وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن المرأة الحائض إذا انقطع دمها فهل يكفي الانقطاع لجواز جماعها ولو من دون اغتسال وغسل الموضع، او لا بد من اغتسال او غسل الموضع؟ نحن الآية الآن قلنا ما نشغل فيما الآن بالروايات، وفي مقام الجواب هكذا قلنا قد يقال بأنه قوله تعالى فإذا تطهرن تطهرن، التفتوا يا جملة خلفها أيها الأخوة، مو حتى يطهر، لا أخذت يا جملة، فإذا تطهر فإذا تطهرن يحتمل أن يراد منه فإذا تطهرن بمعنى فإذا اغتسلت، ويحتمل أن يكون المقصود منه فإذا تطهرنا أي غسلنا الموضع، أي طهرنا موضع الدم. وحيث إن كلا الاحتمالين موجود فلا بد أن نأخذ بما بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو غسل الموضع، فإنه لازم على كلا الاحتمالين. إذ لو كان المراد من تطهرنا غسل الموضع فهو على هذا، ولو كان المراد الاغتسال اغتسال كل البدن ففي ضمن الاغتسال لا بد من غسل الموضع أيضا، فإرادة غسل الموضع متيقنة والزائد مشكوك كالأجر البراء. وبهذا ننتهي الى انه لا بد من غسل موضع الدم بلا حاجة المن ايها الاخوة الاعزاء الى اغتسال. فاذا على هذا الاساس لا يكفي انقطاع الدم، بل لا بد على الاقل من غسل موضع الدم. ما لأنت انتهينا قلنا ما تبا قد يطال بحثنا الجديد من الان ان شاء الله تعالى. هذا وفي المقابل يمكن ان يقال بعدم لزوم غسل الموضع ايضا، ببيان أن الآية الكريمة قالت في جزئها الأول فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر، ولو خلينا نحن وهذا المقطع، ولو خلينا نحن وهذا المقطع ايش تستفيد ايها الاخ منه؟ ايش نستفيد منه؟ ولو خلينا نحن وهذا المقطع لاستفدنا لحكمنا بكفاية انقطاع الدم بلا حاجة الى تطهير الموضع ايضا، لان يطهرني بالتخفيف يصدق عند الانقطاع. ولو لم يتحقق غسل او تطهير للموضع، هذا لو نظرنا الى الجزء الاول من الآية. واما لو نظرنا الى جزئها الثاني وهو قوله تعالى فإذا تطهرن، فأتوهن نقاط، فالمناسب أن نحكم باعتبار شيء زائد، باعتبار شيء زائد على شنو؟ على الانقطاع، انقطاع حدة. لأن التطهر بالتشديد يفترق عن الطهارة بالتخفيف، والفارق هو وجود عناية زائدة في التطهر بالتجديد. وتلك العناية الزائدة هي إما الاختصار او لا اقل تطهير الموضع. اذا لو نظرنا الى الجزء الاول من الآية لحكمنا بكفاية الانقطاع، ولو نظرنا الى الجزء الثاني لحكمنا باعتبار زيادة على الانقطاع. سيحصل تدافع بين الجزئين، ولأجل دفع ورفع التدافع المذكور لا بد من إعمال التأويل، إما في الجزء الأول بقرينة الجزء الثاني، أو في الجزء الثاني بقرينة الجزء الأول. وحيث لا مرجح في البئر لأحد التأويلين على الآخر فلا يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة إلا شنو قل لي اعتبار الانقطاع. وأما الزائد على ذلك فلا دليل على اعتباره. بس هذا من الجانب الاول لا تمسكا شنو ترجيحا علما. وبهذا هذا ما تقولكم تكمنا وبهذا تكون النتيجة موافقة لما يقتضي شنو الجزء الاول. ولكن ليس من باب ترجيحه علما على الجزء الثاني، بل لأنه عند تدافع بينهم لا يمكن التمسك بما يقتضيه احدهما بخصوصه. فيتمسك بالقدر المتيقن وينفى الزائد بالبراءه. ومن المعلوم ان القدر المتيقن سواء رجحنا الجزء الاول او الجزء الثاني هو قدر متيقن. شنو هو اعتبار الانقطاع. فانه لازم على كلا التقديرين. فيلزم الاخذ به والزائد حيث انه مشكوك سينفى بالبراءة يقين بما اخي العزيز. لا اله الا من اول شيء احكي السالفه من اول. ايها الاخوة الاعزاء، لو كانت الاية الكريمة جاية وحدة فاذا تطهرنا يسألونك، لو كانت الاية الكريمة يسألونك عن المحيض قل هو أبا فاذا تطهرنا ما حتى يطهرنا فاذا تطهرش واحد حتى يطهرنا يطهر ما موجود. لكننا نقول شنو اذا تطهرنا؟ لكنا نقول بأن الانقطاع لا يقل لأن تطهرنا معنى جنو بيبر الشيء زيادة، فنقول على أنه يعتبر شيء زائد على الانقطاع. أما شنو هو الزائد؟ الاختصال أو غسل الموضع ناخذ الكلمة متعب بس بالتالي يعتبر فر الشيء ذا. هذا لو كانت الآية جاءت شنو فإذا تطهرنا هذا شيء. ولو قرب أن الآية لا ما كان فيها فإذا تطهرنا شو مش كان فيها الآية الكريمة فقط حتى يطهر. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء حتى يطهرن. لو كانت الآية فاتت هالمقدار كنا ماذا نقول؟ يكفي الانقطاع. ولكن المفروض الآية الكريمة تشتمل عياما على الاثنين حتى يطهرن فيها فإذا تطهرنا فيها مقتضى الاول حتى يظهرنا كذا الانقطاع. مقتضى الثاني انه لا يعتبر الزيادة. فيحصل تدابر من وحيث ان القرآن الكريم بالكلام كل حتى الانسان العادي ما يمكن ان يستمر على هذا التدابر. فلا بد من تأويل احدهما لاجله. اما يا الذي اوله ان اول المقطع الاول لحساب الثاني او الثاني لحساب الاول حيث انه لا مرجحين. فعلى هذا الاساس ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو اعتبار شنو الانطباع لا اكثر. سيكون لفهمه سيكون لفهمه لا تريد ترجحه هسه تريد ترجحه أقول فإذا تطهرنا شنو فسر لي هذا؟ فإذا يريد يبين السابق يكون شيء يقول يكون شيء يقول فإذا طهرنا ما يقول فإذا تطهرنا وهنا قال فإذا تطهرنا ما قال فإذا طهرنا قال فإذا تطهرنا يعني معناه يعتبر زيادة. فلا بد أن تقول يقول أنا شيخنا راح أفسر يكون فإذا تطهرنا بالشكل اللي يتناسب ويانا ويطهرنا يعني اقول تطهرنا مقصود من عدة شنو تطهرنا مقصود من عدة طهرنا يرتفع التدافع. اقول لك هذا احتمال موجود وذاك احتمال الناس موجود انا طهرنا يقصد من عدة يعني ماذا تطهرنا. فكل الاحتمالين موجود يصراطا فلا بد ان نقتصر على القدر المتصور. هذا الضم الذي هو ليس بيد المرأة حتى يضم هذا الذي هو أضم المرأة بحاجة أنه إلى ليس المرأة ولكن من يرادته لشده الثاني يتكلم عن إرادة المرأة وهو محسن متأخر عن المرأة فبالتالي يمكنك بدون ظهور للظهور الأول ليس بإرادة المرأة والطبول الثاني فعموا في إرادتها هذا يعني في عناية كما قلت يعني الأمر والثاني يعني سألتوا جنابكم ما قعد شيء تمونه يعني المطلب الذي بيّنته ما عندكم إشكال عليه وإنما الذي تردون تبينوه أنه لابد وأن نرجح أي احتمال يعني نقول المدارع لما فإذا تطهرت كانت تصحي هذا الحماس يمكن ماذا نؤول كما انت هذا وجيهم انا اذا اقول ما ذكرتموه ماذا ما ذكرتموه وجيهم لكن اعطى احتمال ثاني وهو شنو المقصود حتى يطهرنا المدار ايها الناس على الانقطاع اذا طهرنا انتهى يجب مذكور المستقل عدولا لا اتأولتم يعني قلتوا لا ما يخطرنا بس انا خلع اتكلم الى ان انتوا تفضلوا بعد ذلك هذا الكلام الذي تفضلتم به وجيه جدا واقبله لكن اكو احتمال هماس مقابل اليه وهو ماذا ان الاية الكريمة تقول يسألونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط حتى الى شو تعتزلون يطهرن يعني ينقطع الدم فالمدار يعني عليهم حتى يطهرن إلا وبعد ذلك يجود الأمر بالاعتزال أمر بالاعتزال بعد ما موجود ولكن من المفضل لكم، بالرغم من انه يكفي الانقطاع من المفضل لكم، انه اذا تطهرن ذاك الوقت فأتوهن قبل ان يتطهرن، لا بأس، امر بالاعتدال بعد ما موجود، لكن من المفضل ان تغتسل بعد ذلك او تغسل الموضع بعد ذلك فأتوهن، هذا افضل وارجح. ما يصير ملوث الموضع وهي كانت محدثة والان هذا ما احتمال ماذا وجيه جدا، هذا احتمال ان يكون يعني رفع التدافع، ايضا يمكن ان يكون بهذا مقصود الآية الكريمة، بهذا الشكل يمكن ان يكون المدار حتى يطهرن، لان تطرع الآية فاعتزل النساء حتى يطهرن، يعني الى هنا بعد ينقطع ماذا الامر بالاعتزال، بعد ذلك الآية تجي تبين فرد مطلب تقول فإذا تطهرن ذات نبتو، يعني من المفضل لكم انه لا بعد ذلك بعد الانقطاع يعملنا شيء عناية زائد في الوقت من المفضل لكم حين ذات الاسم، هذا ايضا ماذا وجيه، هذا ايضا وجيه، ذات وجيه، كلاهما وجيه يتعارضان إلا اللهم انتم تتفضلون يقولون ما اقوله او جه، هذا مطلب من المطالب، قد ايضا ما تقولونه قد او جه، لكن ما يبلغ من الوجاهة الى حد الذي ينسينا ويسقط الثاني ذاك الاحتمال عن الاعتبار جدا. لكن ما صحوه ما تصحوه حتى يطهر المدار حتى يطهر، لا اصبح حتى يطهر، شبع ليش الآية قالت حتى يطهر، يعني ليش قالت الآية إذا المدار ما يكفي الانقطاع ليش قالت حتى يطهر، جاء ايش لابد يصير، فلا بد اكون في فرق مدخليه اما لا بد منه. على اي حال المقصوده ولاجل هذا ننتهي الى هذه النتيجه ان الايه الكريمه لا يمكن ان يستفاد منها اعتبار شيء زائد علما على الانقطاع. زين اظني هو اعتبار لا يعني مثلا حالة قطعة عندها لكنها الاعتبار. يقول هذا احتمال موجود. انا بهذا دعوان. وانا اقول هذا ما احتمال موجود. ما اعتاده جناب الشيخ موجود احتمال وجيه. ما هذا ما شنو احتمال. فلذلك هذا اللي قلت انه يمكن تأويل كل من السلابة ضمن التأويلين هم ما تنسبهم هذا يخبر شيء ضمن التأويلين. هو شنو؟ اعتبار القطاع. ايه. من شنو؟ فيلزم الأخذ بالقدر مطلقا والزائد تجري عنه الغرة. إن قلت كيف تقولون إن تأويل الجزء الأول لأجل الثاني وجيه وتأويل الثاني لأجل الأول وجيه، ومعه يتساقط كلا الأمرين. إننا نسأل عن وجه وجاهة كلا التأويلين، أرجو يمكن أن يكون المقصود من الآية الكريمة أن المدار على انقطاع الجهة، ولذلك قال فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر. ثم جاءت الآية الكريمة لتبين ما هو الأفضل والأرجح، فقالت فإذا تطهرن فأتوهن نقاء. أي إنه بالطهارة وانقطاع الدم ينتهي الأمر شنو؟ بالاعتذار. ولكن من المفضل والأرجح عدم الإتيان إلا بعد التطهر، وبناء على هذا نكون قد وجهنا الجزء الثاني في صالح شنو؟ الجزء الأول. وأما توجيه وأما تأويل الجزء الأول لصالح الجزء الثاني فبيانه أن يقال إن الآية الكريمة أرادت أن تبين أن جواز الإتيان مشروط بأمرين، انقطاع الدم وزيادة على ذلك وهي التطهر. وأشارت إلى اعتبار الانقطاع بقولها حتى يطهر، ثم أرادت أن تقول ولا يكفي ذلك بل لا بد من زيادة على الانقطاع. وهي التطهر، فإذا تطهرنا فآنذاك يجوز إتيانهن ثم انه ورد في الآية الكريمة، هذا مطلب جديد بعد الفقرة التالية، من حيث امركم الله، والسؤال عن المقصود والمراد من الفقرة المذكورة. وفي ذلك احتمالات ثلاثة، الأول أن يكون المقصود فأتوهن في الأوقات التي جوز سبحانه إتيان النساء فيها. بأن لا يفترض كون الحالة حالة حيض أو صوم أو اعتكاف وما شاكل ذلك. هاي فتلتها هي دستم بس هذا بعدين أبين أقوله هذان الاحتمالات هي مؤشر الاحتمال الثالث، لذلك أريد أجمع الاحتمالات النفاس وغير ذلك حالات متعددة. الثاني أن يكون المقصود فأتوهن من الطريق الذي جوزه الله سبحانه، وهو طريق النكاح الشرعي دون السفاح. وهذا من احتمالات قد تقدمت الإشارة إليهما سابقا. الثالث أن يكون المقصود فأتوهن في القبر الذي أمر الله بإتيانه، ولكن لا أمرا تشريعيا، بل أمرا تكوينيا بمعنى أنه جعله طريق التوالد والتناسل أي تأتوهن من الطريق الذي جعله طريقا للتناسل. وبناء على هذا يكون الأمر أمرا تكوينيا وليس تشريعيا. الله شنو؟ هذا ما ذكره صاحب وهذا ما اختاره سيد الطباطبائي قدس سره في الميزان. ويحتمل تفسير الأمر على هذا الاحتمال هو أدب جوية. ويحتمل تفسير الأمر على هذا الاحتمال بالامر التشريعي دون التكوين. لأن يكون المقصود من الأمر هو الأمر الشرعي بنحو الرجحان والاستحباب والفضل، فإن الإتيان من القبل قضية راجحة ومطلوبة، في الشرع، وإذا لم يثبت ذلك من الأدلة الأخرى فتكفينا هذه الآية الكريمة بنفسها للدلالة على ذلك. أي تأتوهن من القبول الذي طلب الإتيان منه شرعا، ورجح وندب إليه، والنتيجة من كل بحثنا في الآية الكريمة هو أنه هاي النتيجة النهائية هو أن الآية لا تدل إلا على حرمة الجماع في حالة عدم انقطاع الدم، وأما الحكم برحاض ما زاد على ذلك فلا دلالة لها عليه. عنوان جانبي صغير، مس غير المتطهر للمصحف الشريف، الآية 8 تحت هذا العنوان: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الواقعة سبعة وسبعين إلى تسعة وسبعين، جديدة آية جديدة بعد، جديدة الآية رقم 8 يعني شنو؟ بحاضر الآيات اللي الآن احنا قاعدين نبحثها، كم آية تقدمها؟ 7 آيات هاي الثانية. لا، انه هو كل في كتاب الطهارة، بس بعض الآيات تعطيها شنو؟ عناوين، ما دام الذي يمكن تبحث بحث خاص تعطيها عنوان هذا، ولا بعدنا احنا في كتاب الطهارة. قد يستدل بالآية الكريمة على أن المحدث بالأصغر. أو بالأكبر. بل ومن أعضاء بل ومن أعضاؤه متنجس بالخبث. التفت شو المقصود؟ لا يجوز له مس المصحف الشريف الذي هو عبارة مصحف الشريف يتصور الغلاف يعني والأوراق. لا، مصحف الشريف ياهو الذي هو كلماته وحروفه دون الأوراق والغلاف فإنها ليست من المصحف في شيء. مصحف الكريم يعني المقصود هو نفس الكلمة. والاستدلال على ذلك يتوقف على تمامية أمور ثلاثة. ألف غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى آية جديدة برقم 8. إنه أقرأ الآية الجديدة من إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قد يستدل هكذا ذكر بهذه الآية الكريمة على أن المحدث بالأصغر أو بالأكبر لا تجوز له لا يجوز له مس المصحف الشريف أي مس كتاب، فإن المصحف عبارة عن الكتاب دون الأوراق. بل قد يستدل بالآية الكريمة. لا، هذا كل أمس. بل قد يستدل بالآية الكريمة على أزيد من ذلك، أي قد يستدل بها على عدم جواز مس من كانت يده متنجسة بالخبث. لا يجوز له أن يمس المصحف الكريم. فمن يده مثلا مصاب بما كانت بالدم ثم مسحها بالفينكس او غير ذلك، ان اليد متنجسة لا يجوز له ان يمس. قد يستدل لا يجوز له ان يمس حتى لو كان متوضع. هو متوضع، لكن بالرغم ذلك ما دامت اليد متنجسة ليس عليها دم، اذا عليها دم فما يجوز المس من باب على انه مثل هذا هتك للقران الكريم. انت وتخلي ايده على عنوان ثاني ما مشغول به. لا لا، الان نفترض لا دم، اليد قد مسحتها بالكنينكس مثلا او بالجداء او ما شاكل ذلك. هنا بالرغم من ذلك قد يسر بهذه الايه انه لا يجوز مس المصحف الكريم بهذه اليد المتنجسه حتى لو كان الشخص متوضعا ومغتسلا. اذا قد يستدل بالآية الكريمة على ان المحدث بالاصغر او المحدث بالاكبر، بل واكثر من ذلك من كانت يده متنجسة بالخبث وان كان متوضعا او مغتسلا لا يجوز لهؤلاء الثلاثة ان يمسوا المصحف الشريف حتى لو كانت النجاسة غير ثانية حتى لو كانت النجاسة غير ثانية كلام هذا اذا سار يا ايها الاخوة الاعزاء قلت هذا لا يجوز من هذا من باب هاتف القرآن عارف تنجيس القرآن كذا هذا ما يجوز هذا واحد اخر لا من باب بس لا لا كلامنا من هذا زين جيد هذا كل امس بيناه بحثنا الجديد من هذا من الان ان شاء الله تعالى نسعدنا عدوان العدوان هاتك عدوان ها كلامنا الان احنا مو عن عنوان الهاتف وانما عن عنوان بس وفادي اختلف العبارة شنو والاستدلال على ذلك موقوف على امور قلنا مقدمات مقدمات ثلاث الاولى ان تكون كلمة لا ناهية ليستفاد منها التحريم او يفترض انها نافية قصد منها قصد منها شنو النهي والإنشاء من قبيل يعيد صلاته أو لا يعيد صلاته فإن ذلك إخبار يقصد منه شنو النهي والإنشاء فلتمامية الاستدلال للآية الكريمة لا بد وأن نفترض أن كلمة لا ناهية أو نافية قصد بها الإنشاء هذه هي المقدمة الأولى الثانية أن يكون المقصود من المس هو المس الظاهري الذي يتحقق بمثل اليد وسائر أعضاء البدن الثالث أن يكون المقصود من المطهر هو المتطهر من الحدث الأصغر بواسطة الوضوء ومن الحدث الأكبر بواسطة شنو الغسل ومن النجاسة الخبثية بواسطة شنو مولانا؟ الغسل. إنه لو تمت المقدمات الثلاث المذكورة تم الاستدلال بالآية الكريمة على المطلوب، وبالإمكان أن يقال إن المقدمة الأولى وإن كان لا يبعد تماميتها وصحتها، إلا أن المقدمة الثانية والثالثة قابلتان للتأمل، باعتبار أن الوارد في الآية الكريمة هو عنوان المطهرون، لا عنوان المتطهرون، وفرق بين المطهر والمتطهر. فإن المقصود من المتطهر هو من كان محدثا أو متنجسا بالخبث، وأزال ذلك عنه بالوضوء أو الغسل أو الغسل. إن مثله يقال له شنو؟ متطهر، أي تطهر وتلبس بالطهارة بعد أن كان متلبسا بنقيضها. وهذا بخلاف كلمة مطهر، فإنها بمعنى المنزح من الأرجاس والنقائص والزلل المقصود يسير. إن هذا هو المقصود. من المطهر ومصداق ذلك المعصوم ينحصر بالمعصوم عليه السلام. ومعه تكون الآية الكريمة. ايش قاعد اقول انت وين انا وين ايش قاعد اقول انت ومعه تكون الآية الكريمة. في صدد بيان أن مطالب القرآن الكريم لا يصل إليها هي نوع وسنخ خاص لا يحيط بها بتمامها ولا يدركها بتمامها إلا المعصومون عليه السلام. وبناء على هذا يكون المس بمعنى الإدراك والإحاطة. بمطالب القرآن الكريم وبذلك تبطل المقدمة وبذلك تبطل المقدمة الثانية كما ويراد من المطهر هو المنزه عن الرجس والانحراف وبذلك تبطل المقدمة الثالثة. وتكون الآية الكريمة هي بصدد بيان مطلب أجنبي بالكلية عن المقام. وما ذكرناه إن لم يكن هو المقصود جزما بشريطين بقرينة أن الوارد كلمة مطهر لا متطهر أغلب الشريط. وما ذكرناه من الأول شنو إن لم يكن هو المقصود جزما فلا أقل من احتمال كون الآية ناظرة إليه. وليست ناظرة إلى ذلك المعنى السطحي ومع ترددها بين الاحتمالين تصير مجملة ولا يصلح الاستدلال بها على المدعى وهو أن المحدث لا يجوز له مس المصحف الشريف إلا بعد الغسل أو الوضوء. والاحتمال لا يمكن لأحد شنو إنكاره ونفيه. ولئن أمكن شيء فالممكن هو نفي الجزم بكون المقصود ما أشرنا عليه. أما احتمال كونه مقصودا فلا يمكن نفيه، وبالتالي تسقط الآية الكريمة عن الصلاحية للاستدلال بها في المقام. ولكن قد ورد في بعض الروايات التمسك بالآية الكريمة للاستشهاد بها على المعنى الأول، وهو أن المحدث لا يجوز له مس المصحف الشريف فقد ورد في موثقة إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه. ولا تعلقه. إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. وسائر الشيعة باب 12 من أبواب الوضوء حديث النافع وبناء على الرواية المذكورة ينبغي عد الاستشهاد بالآية الكريمة على عدم جواز مس المحدث للكتاب الكريم. أو تعليقه على الجدار من البواطن التي لا يدركها ولا يمسها إلا المطهرون من الرجس. ما أدري التفت إلى مقصودي شنو شريد أقول يا ولا أريد أقول يعني هذا الاستشهاد من الأشياء الباطنية التي يدركها أهل بيت العصمة ونحن لا مو أولوية لا مو مسألة أولوية أصلا الآية لا في صدر التأييد الثاني الآية أي أصلا لا حال الثاني الأول على شنو الرجس في سنة استخدم بالشرائط يعني انا ما اريد ان اقول على انه شيء يسمونه كيفما كان يعني يمكن بتأويل بكذا الى اخره، لكن لو خلينا نحن وظاهر الآية الكريمة الاستشهاد بها علينا على المعنى المذكور وهو ان الجنب او الكذا ما يجوز لمس المصحف او تعليقه، استشهاد على ذلك الآية الكريمة ما يساعده، يعني الآية تحيد ماذا على هذا حسب البيان الجديد الترنابي سابقا. استشهاد الإمام بذلك هو من البواطن ومن المعاني الدقيقة التي يدركها أهل البيت العصمة، هم التفتوا إليه ونحن لا نعرف ذلك جيد. التعليق ظاهره ماذا حتى على الصدر؟ جلال السيد يقول خذ تعليق مو على الجدار، لا تعليق عليه ما أم على الصدر، هم نفس الإشكال يجي جساء. الآن أنا إذا قرآن أريد أحلق شنو سألناني قرطي مجنب بالغاية، بس أريد لابس الآن صاية وعباية الجلالة عن نداء إسا ما متوقع تعال إسا مو إلا ما تمجني إسا ما متوقع أعلق أسأل أنا جولي شكو بي تعليق القرآن أعلق وشي هذا يعني لا يقال شنو الامام يقول تعليق على اي حرف من المعارف بواطن اللي احنا ما نفتهم زين حتى نحمل آية على البواطن فالتفسير الباطني هي ظاهر جاء الظاهر فناخذ يعني هذا التفسير تفسير باطني ادركه الائمه الرافضه الله يحييهم زين زين عنوان جانبي محبوبية الكون على الطهارة محبوبية الكون استقبل هذا او ما يحتاج بعد هذا تدل على انه الآية اذا مدل هذا ما مو مهم محبوبية الكون على الطهارة عنوان جانبي اي بالتالي ايش بعد روايات نرجع بها مو للآية كريمة محبوبية الكون قل بعد متمسك بالرواية متمسك يعني يصير ديما غير الآية تحت ذلك العنوان عنوان محبوبية الكون على الطهارة تحت ذلك العنوان آية جديدة للذكر يعني انتهيت جديا من الآية كلها بعدنا الآن استباب الطهارة ترى ما خلصنا آيات استباب بعدنا آية سنتي تقريبا آية جديدة الآن آية رقم 9 لمسجد أسس على التقوى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وتحت لين آية أخرى لكن رقم جديد من الصيف هذه رقمها هاي الآية التوبة آية 108 وتحت تلك الآية آية سبقت لكن أكرر ذكرها هنا لأن ترتبط بهذا الموضوع لأن احنا قلنا الآيات اللي ترتبط نكررها تحت العنوان الجديد لكن ما نصيها بعد رقم جديد حتى نربط عدد الآيات اللي جات فيه الآية الجديدة هذه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين البقرة 222 قيل بأن الآية الكريمة الأولى نزلت في مسجد في شأن مسجد قباء في شأن مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم وضعت فيه قواعد المسجد المذكور في مقابل مسجد غراب الذي وضعت قواعده إضرارا بالمؤمنين وتفريقا لهم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وقد وصفت الآية الكريمة الرجال الموجودين في مسجد قباء بأنهم رجال يحبونه أن يتطهروا وتشجيعا لهم. قالت الآية الكريمة والله يحب المطهرين. وقد يستدل بالآيتين الكريمتين على استحباب ومحبوبية الوضوء وتكراره. بل وعلى محبوبية الغسل وأكثر من ذلك. قد يستدل بها على استحباب تطهير الأعضاء من الخبث فلو كانت يد شخص متنجس بدم او غيره فتطهيرها من النجاسة محبوب ومستحب شرعا. هذا فتشي جديد قد ما سامحي احنا سابقا. هذا فتشي جديد استنادا الى الآية الكريمة. فإنها قالت والله يحب المطهرين. وكلمة مطهرين تشمل بأطلاقها كل نحو من أنحاء التطهير بما في ذلك التطهير من الحدث أو الخبث. ولا نقصد من وراء هذا حصر مفاد كلمة مطهرين بالطهارة المذكورة، أي من الحدث والقدر، بل ندعي أن كلمة مطهرين ذات مفاد واسع، فهي تشمل من يطهر نفسه من الذنوب والردائد والعادات السيئة، إنه كما تشمل هذا التطهير المعنوي كذلك تشمل التطهير الآخر، أي من الأحداث والأخبار، ولا وجه لحصر مفادها بخصوص الأول، أي التطهير من الرذائل والسلوك السيء، وبناء على هذا نكون قد حصلنا على مدرك للفتوى المعروفة بين الفقهاء، فإنهم يقولون يستحب للمؤمن أن يكون متوضئا في جميع الحالات والأوقات، فمتى ما أحدث يستحب له أن يتوضأ، بل لو كان متوضئا يستحب له أن شنو يكرر الوضوء بعد الوضوء، إن هذه الفتوى قد يصعب علينا تحصيل مدرك روائي لها، رواية إذا قولا صعب، ولكن بالإمكان الاستعانة بالآية الكريمة، فإن كلمة مطهر تدل على المبالغة، أي كثير التطهر، فتدل على استحباب كثرة التطهر. الذي يمكن ان يتحقق بالوضوء بعد الوضوء. إذن الآية الكريمة يمكن الاستدلال بها على المطلب المذكور، وللكلام تتمة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخي العزيز لم أحضر، أنا لم أحضر معنى المطهر ديما بهذا المعنى، وهو شنو المطهر يعني من الحدث حتى الذل. أنا قلت التطهير من الفضائل، هذا قدر مقياس المراد، لكن إضافة إلى ذلك يصير هذا المعنى.